بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قالوا: باب ستر عورات المسلمين، المراد بالعورة هنا العورة المعنوية، وذلك لأن العورة نوعان: عورة حسية وهي ما يجب ستره ويحرم النظر إليه كالقبل والدبر، والنوع الثاني من العورة عورة معنوية وهي العيب والأخلاق السيئة، سواء كانت تتعلق بالأقوال أم تتعلق بالأفعال. وقوله: والنهي عن إشاعتها، أي عن بثها ونشرها بين الناس، فمتى أمكن الستر فهو الواجب، إلا أن تدعو المصلحة أو الضرورة إلى نشر ذلك فحينئذ ينشر. أما إذا لم يكن في نشرها وإشاعتها مصلحة راجحة أو دعت الضرورة إلى ذلك، فإن الواجب هو الستر. واعلم أن العيوب من حيث الستر على نوعين: النوع الأول عيوب خلقية تتعلق بالخلق، وهذا أعني العيوب الخلقية، سترها العيوب المتعلقة بالخلقة سترها محمود بكل حال. فإذا علمت أن في أخيك عيباً في بدنه أو في سمعه أو في بصره فإنك تستر ذلك، وإذا سترت ذلك ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن ترى عورته بادية فتغطيها، أو أن تعطيه ما يستر به عورته. النوع الثاني من أنواع الستر ستر العيوب المتعلقة بالخلق، أي الأعمال السيئة، وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العيب متعلقاً بحق الله عز وجل، ووقع من شخص على سبيل الندرة بأن لم يكن معروفاً بهذا، ولكن الشيطان أغواه فعمل ما عمل، فحينئذ يستر حتى لو كان ما عمله شرب خمر أو زنا، فإنك تستره، وإذا سترت عليه ستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. القسم الثاني أن يكون العيب متعلقاً بحق الله، وقع من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي، ومن شخص يتجرأ على محارم الله تعالى، فهذا لا يستر، بل الواجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإلى الجهات المسؤولة لأجل أن ينال جزاءه، ولأجل أن يكف الناس ولأجل أن يكف الناس عن شره، لأن هذا وأمثاله هذا هم سبب الفساد في الأرض. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. القسم الثالث من أقسام العيوب أن يكون العيب متعلقاً بحق الآدمي، كما لو رأيت شخصاً يسرق مال غيره أو يريد أن يضرب غيره، ففي هذه الحال يجب عليك أن تدافع عن أخيك المسلم، وأن لا تستر على هذا الذي يريد السرقة أو يريد العدوان، لأن من حق أخيك المسلم أن تدافع عنه وأن تمنع عنه الأذى، سواء كان ذلك يتعلق ببدنه أم يتعلق بماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تشيع يعني أن تظهر وأن تنتشر، سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل. أما بالقول فأن يظهر هذه الفاحشة ويبديها للناس، بحيث أن الناس يتناقلونها فيما بينهم ويتكلمون فيها بألسنتهم. وأما بالفعل فأن يشاهدها الناس، يعني يظهر هذه الفاحشة أو يحب أن يشاهدها الناس، فكل هذا داخل في قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سواء أحب أن تشيع بالقول وذلك بأن يتكلم الناس في ذلك، أو أحب أن تشيع بالفعل بأن يشاهد الناس هذه الفاحشة. ولا فرق في ذلك بين أن يحب شيوع الفاحشة في فرد من أفراد المجتمع أو في المجتمع كله، بل إذا كان ذلك في المجتمع كله فهو أعظم وأشد. يقول: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما العذاب الأليم في الدنيا فأن يعزره الحاكم بما يرى فيه المصلحة والردع، وأما العذاب الأليم في الآخرة فهو عقوبة الله عز وجل له على حبه لشيوع الفاحشة إن لم يتب من هذا الذنب، وهذا في من يحب أن تشيع الفاحشة. أما من أشاع الفاحشة فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما عذابه في الدنيا فأن يحد حد الفرية بأن يجلد 80 جلدة، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وأما في الآخرة فهو إذا لم يتب فإنه يعاقب ويعذب عند الله تعالى. يقول: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون علم الله عز وجل، ولا تعلمون ما يعلمه الله تعالى، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فعلمه قاصر في مقابل علم الله الذي أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، فلا تخفى عليه خافية. ففي هذه الآية دليل على مسائل، منها أولا التحذير من حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وأن عقوبة ذلك أن له عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا أنه إذا كانت هذه العقوبة في من يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن يشيع الفاحشة وينشرها بين المسلمين. وفيه أيضا دليل على سمو هذه الشريعة وعظمتها، حيث إنها حافظت على الأعراض، يعني على أعراض الناس من أن تنتهك أو أن يمسها شيء من الأذى القولي والفعلي. وفيها أيضا إثبات علم الله عز وجل وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء، ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون كعلم الله، ولا تعلمون ما يعلمه الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.